قال لهذه الفرقة البيهقي، يقولون هذه الفرقة تقول الحاكم إذا حكم بغير الشرع صار كافرا لمجرد الحكم، والرعية التي تطيعه صارت كافرة لمجرد أنها أطاعت هذا الحاكم. فهذا ليس من المسلمين، أصله من جاء إلى الخوارج. فالمسلم لا يقول إذا واحد أطاع إنسانا عاصيا في معصية صار كافرا، إنما يقول المسلم من أطاع شخصا في معصية كان عاصيا. متى يكفر الشخص؟ إذا استحل المعصية التي علم من الدين بالضرورة أنها معصية، هو استحلها لا عن جهله يعني عن علمه لأنها في دين الله حرام قال عنها حلال، هذا الذي يكفر. أما الذي يعمل المعصية لا يكفر، مجرد أنه عمل المعصية لا يكفر ولو كانت كبيرة، ولو كانت كبيرة من الكبائر، إلا إذا استحلها القيد الذي ذكرته أو استحسنها، يعني قال هذه شيء حسن مع علمه لأنها معصية لله قال عنها شيء حسن، هذا الذي ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائلين كفارا. فهل يقول هؤلاء الذين يقولون إن مجرد الطاعة أو التوسل عبادة عبادة، ويكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء عن أنفسهم إنهم مشركون؟ ما نقول عن حالهم إنهم مشركون مع أنهم أطاعوا الحكام في أشياء ليست شرعية، في أشياء وضعية، قانون وضعي خالص الشرع، لكن لا يقولون عن أنفسهم إنهم مشركون. يقولون عن المسلمين المتوسلين بالنبي أو بالأنبياء غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو بالأولياء، عن هؤلاء يقولون مشركون. يقولون قبوريون، يعبدون القبور، يعني يقولون قبوريون عن المسلمين الذين يزورون القبور قبور الصالحين متمثلين. أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيكونون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا؟ هم أنفسهم الذين يقولون هذه المقالة الفاسدة يطيعون الحكام الجائرين في بعض المعاصي، في بعض الأشياء التي تخالف الدين، فيكونون بذلك هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الفاسدة كفروا أنفسهم وهم لا يشعرون. يعني مثل واحد من الوهابية المشبعة كان ينكر على واحد من أحبابنا في البقيع وهو يقرأ القرآن عند طول، فشدد عليه في النكير، فأخونا قال له أنت لما تنكر هذا الأمر؟ ذاك ماذا يقول الوهابي؟ الرسول ما قال اقرأوا الفاتحة عند القبر. فقال له أخونا المتعلم، قال له عندما يموت الميت قبل أن يدفن أليس يصلى عليه صلاة الجنازة؟ أول ما يكبر الشخص في صلاة الجنازة ماذا يقرأ؟ الفاتحة. والميت أين الميت؟ في بيته أمامه، يقول يكون الميت أمامه. طيب يعني قرأ الفاتحة والميت أمامه، شو المانع أن واحد يقرأ الفاتحة والميت في القبر؟ الفاتحة من القرآن والقرآن كله مبارك، فإذا قرأها عليه عند القبر فهذه فيها بركة، هذا الأمر فيه بركة. وماذا قال الوهابي؟ ما عنده جواب، قال له هذه صلاة الجنازة نزلت من السماء، عم يجاوبه أن صلاة الجنازة نزلت من السماء، هي صلاة الجنازة بوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه تأكيد ما يقول أهل الحق أن قراءة القرآن على الميت جائزة لأنها تقرأ عليه في صلاة الجنازة. على مين عم يقرأ القرآن؟ هو أمامه، هذا الميت أمامه، فيكون قرأ القرآن والميت أمامه. فهؤلاء الذين يفسرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء يتعلم معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير. الشخص الذي هو من أهل الحق إذا أراد أن ينصح الضالين الذين لا يريدون قبول الحق إنما يريدون المجادلة لنصرة مذهبهم الفاسد، العلماء يقولون هذا الشخص الفاسد يكثر في أي مسألة وقف عندها يكثر فيها حتى لا يتجاوز في الفساد، حتى لا يتمادى في الفساد. يعني إذا كنت عم تجادل واحد من أهل الباطل

الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرط أن معنى الواحد الذي لا ثاني له أي لا شريك له في الألوهية، الله واحد لا من طريق العدد. الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام، الذي يقبل الانقسام يكون جسما، والجسم مخلوق في عبادة الشيخ أيوة قال الشيخ يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، عمل هذا بس أخليكم حاضرين، الجسم لا يخلق الجسم، لذلك قال عن الله واحد لا من طريق العدد. بس شو نقول عن الله واحد بمعنى أنه لا شريك له؟ يقال الله واحد بمعنى أنه لا شريك له، لأنه أنتم عم تقولوا لا من طريق العدد، لكن شو معنى واحد؟ على أي معنى أنه لا شريك له؟ تفرد من الألوهية. ويقال الله واحد بمعنى أنه لا نظير له، يقال الله واحد بمعنى أنه لا شريك له، ويقال واحد بمعنى أنه لا نظير له. أما الواحد من طريق العدد فيقبل الانقسام، وما يقبل الانقسام يكون جسما، لأن الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، هذا هو الجسم، الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. هذه الأجسام كلها إذا قسمت تظل تنقسم إلى أن تصل إلى حجم صغير لا يقبل الانقسام بعد هذا، فيقال له الجوهر الفرد. الجسم متركب من جوهرين من هذا فأكثر، وهذا التعريف السهل الحلو اللي فيكم تقولوا للناس تعلموه منين حتى يحفظوه ما هو الجسم، لأنه حتى يعرف ليش لما لا نقول عن الله إنه جسم، قلنا الجسم لا يخلق الجسم، يعرف شو هو الجسم. كثير مهمين هذول. الشيخ رحمه الله كان أحيانا يسأل واحد يقول له ما هي الحركة، هذا يكون قاعد بالمجلس، الشيخ كل مجلس طوائل عادة، يعني إذا بده يسيرنا يكون في فائدة، إذا بده يضاططنا بكون في فائدة، إذا بده يخبرنا عن الحصل في الماضي يخبرنا شيء في فائدة، ما كان يضيع وقت الشيخ. هذا شأنه في حاله مع أهله مع أصحابه مع تلاميذه حتى مع الناس اللي بيروح يزورهم أول مرة، هذا شأنه، إنه هو مشتغل بالفوائد دائما بفكر، مشغول الفكر في أمر الآخرة، مشغول الفكر في تحصيل الأجر في طاعة الله، هذا شأنه، ما بيضيع وقته. يعني أحيانا نكون نحن بمجالس بعض أحبابنا، وهذا شيء أنا بحزن له، فبحس إنه بدأوا بالكلام اللي هو بسموه المدح. لو واحد بيقول قد يقال يا أحبابنا، بس أحيانا الكلام اللي بنقوله بجر كلام، فأمراض واحد بيوعى بالغلط وما حاسب على حاله من الغفل اللي بيكون عنده. فانتبهوا أنتوا قاعدين بالمجالس مع بعض، دائما تذكروا إنه ما يتنجروا بالكلام إلى ما لا خير فيه ثم إلى ما فيه معصية. تقول هذه الشغلة بالمزح، كون عم يحكوا عن المغلي، عن البطيخ، عن الخبز، عن السبانخ، كثير أنا نقزان أمرا أقول يلا طيب إن شاء الله ما يقولوا شيء، حاول غيرهم الموضوع أمرا، لأنه بالمزح أحيانا وبالتنادي في الكلام بلشوا الطبخة بصيروا ورطة، لكن يحصل من بعض الناس. الشيخ رحمه الله من شأنه الاشتغال بالخير، من شأنه الاشتغال بالفائدة، من شأنه الاشتغال بتعلم التعليم. فيكون قاعد يقول له لواحد ما هي الحركة، إذا منه سامع من الشيخ أو من أحباب الشيخ اللي أخذ من الشيخ أرجع ما هو المكان، ما هو السكون، ليش هدول، ليش هالمعلومات هذه. لأن إذا واحد عرف ما معنى الحركة يعرف ليش بقول لا يجوز على الله أن يكون متحركا، إذا عرف شو معنية السكون يعرف ليش بنقول لا يجوز على الله أن يكون ساكنا، إذا عرف شو معنية المكان يعرف لا يجوز أن نقول ليش بنقول لا يجوز على الله أن يكون في مكان أو في جميع الأماكن. فقال له الشيخ رحمه الله الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. هي سهلة بس الواحد منه سمعها منه أخذها ما دائما بيعرف يعبر تعابير العلماء. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لاحظوا لما قال انتقال شو بعد انتقال الجرم؟ انتقال الجرم الحزن من مكان إلى آخر. فإذا هذه صفة الحركة صفة مين؟ المخلوق. صفة الحجم، صفة الجرم، صفة الجرم، هذه الصفة لا يجوز أن يتصف الله بها. والسكون ثبوت الجرم في مكان، السكون ثبوت الجرم في مكان، ثبوت شو؟ الجرم. يعني السكون لا يوصف الله به. شفتوا قديش في فائدة انه واحد يعرف التعريف هذا اللفظ، شو تعريف الحركة، شو تعريف السكون. الشيخ نزار رحمه الله قلنا عن واحد من اخواننا، تعرفوا احبابنا وين ما قعدوا بفضل الله صغارا وكبارا بحاولوا يعطوا مجلس علم ولا مجلس علم قصير. فكان واحد من احبابنا دخل الى عزاء وشرع في اعطاء درس، فقال الشيخ نزار رحمه الله، فدخل واحد من المشايخ اصحاب اللفتات لكنه من الجاهلين، فشيخ اخونا لا للتقصد ولا للزباع يحكي ومنطلق، فبده ياخذ بشارك بالحديث. اخونا شو كان عم بيقول؟ عقول يا جماعه من شده الجهل صاروا الناس ما بقى يعرفوا الفرق بين الاستبراء والاستنجاء. اما ليك اخذ الحديث قال له ليه صحيح الاستبراء معناته المضمضه والاستنشاء. بده ياخذ الحديث قال انه عشان يشارك فيه انه كيف هو عليه مظهر اهل العلم وذاك الذي يتكلم. فهذا تدني الحال اللي صرنا فيه الى هذا الحد. كان معي بالازهر واحد من احبابنا امره الشيخ ان يدخل في الازهر، هو كان استاذ الرياضيات معه لفتره الرياضيات ذكي جدا، فقال له الشيخ ادخل هذه الشهادات تحتاجون اليها حتى يقبل عليكم الناس، تعرفوا احوال الناس اللي ليه بتلفي بالمجلس معه شهاده غير اللي ما له لحيه ولا ليه بتلفي وما معه شهاده عند الجمهور، تعرفوا في الوضع يعني. فهذا اخونا درس وكان متفوق لانه ذكي جدا، هو واحد ثاني. ثم ذهب الى المسؤول الكبير ما حنذكر اسمه مات عشان بدهم ياخذوا الشهاده، فقال لهم تدعوهم لعندي. فاخونا هيدا شعره مزعر ترجع هيك، شو قال له هذا المسؤول الكبير؟ قال له يا ابني ليش شعرتك هيك؟ شو ما قريت بقى شجاع في الاركان الوضوء والترتيب؟ مين اللي حكى لي؟ هو اخونا اللي حكى لي يعني، مش حدا ثاني يعني، مش هذه رواية إسناد منقطع يعني، لا الرجل اللي صارت معه هو حكي لي، إجا عندي على البيت حكي لي على بيت أهلي هون. قال له شو ما سمعت يا ابني لأبو شجاع ما قريت لأبو شجاع أركان الوضوء والترتيب؟ هذا الحال الذي وصلنا إليه، فلذلك احنا نحتاج جدا إلى توثيق المعلومات اللي أعطانا إياها الشيخ رحمه الله حتى نقدر بها إلى الناس مؤيدة بالأدلة. قلنا شيء الحركة هذا كثير مهم هالكلام، قلنا شو معنى السكون. المكان ما هو المكان؟ قال الشيخ المكان هو الفراغ، المكان هو الفراغ الذي يحوي الحجم، المكان هو الفراغ الذي يحوي الحجم. معناته شو اللي بيكون بالمكان؟ حجم. لاحظتوا كله عم يرجع للحجم بالثلاثة هذول، انتقال الجرم اللي هو حجم من مكان إلى آخر، ثبوت الجرم في مكان، الفراغ الذي يحوي الحجم هذا هو المكان. هي عبارة سهلة وحلوة بس نحن تعلمناها من الشيخ، نحن من الشيخ أخذناها من الشيخ وهو من أهل العلم في اللغة وبقية العلوم النافعة كما تعرفون. فبيكون هذا تعريف كثير جيد حتى لما تكون فهمه العام. ليش ما نقول عن الله في مكان؟ لما نحن عم نقول الله موجود بلا مكان ندافع عن هالكلمة هاي، الله موجود بلا مكان، لأنه كل ما يكون في مكان فإنه هو حجم، لأنه شو هو المكان؟ الفراغ الذي يحوي الحجم. فكل شيء بيكون بمكان إذا صغير ولا كبير معناته هذا بده يكون حجم. الله موجود بلا مكان. قال الشيخ رحمه الله في بلدنا رجل جاهل فاجأه واحد بكلمة الله موجود بلا مكان، ما كان سبق سمعها، وهذاك الرجال جاهل. قال الشيخ تفاجأ بها فقال ها يعني الله نطاط؟ ماذا فهم على زعمه من كلمة الله موجود بلا مكان؟ أي الله لا يثبت في مكان، يتنقل دائما من مكان إلى مكان. لذلك قال الشيخ رحمه الله هذا كلام توجيه من الشيخ كثير مهم للتعليم، إذا كان الشخص جاهلا لا تفاجئوه بكلمة الله موجود بلا مكان بل اعملوا له مقدمة. شوفوا شو الفائدة من التعريف. وهي عطانا مثل ليش الشيخ، لأنه هاي الإنسان الجاهل عم يحكي الشيخ في بلدنا، الشيخ قديش كان صاروا جاهل هون عم يحكي يعني من 50 سنة وأكثر. إذا فجأت الوقت شوفوا شو فيه كمان عجيب. قال له والعياذ بالله، قال إذا الله مطار. لذلك قال الشيخ الجاهل لا تفاجئوه بكلمة الله موجود بلا مكان، هذا أحبابنا معودين

بضمتين، الطنب بضمتين اللي هي جمع شو بيكون؟ أطناب. ما شاء الله ما شاء الله. الحبل تشد به الخيمة، الحبل تشد به الخيمة ونحوها. والجمع أطناب. سبوع بس جد فيك. طيب الطنب بضمتين، الحبل تشد به الخيمة. يعني كيف بيقولوا رباطات، ما بيقولوا صار معه رباطات. يعني هذه من الأشياء اللي بتكون بالجسم يعتمد عليها الأطباء بيشرحوا لكم إن شاء الله. بس نحن بس لا يعرف الواحد شو العصبي، لأنه أحيانا بيكون الكلمة بيستعملوها العلماء للمعنى اللغوي لها، ونحن العوام يروح بيننا على شيء مش هو معناتها اللغوي اللي هن أفضل إياه العلماء. عشان تنتبهوا ليش يعني أحيانا بنفكر شو المعنى اللي مذكور عند أهل اللغة، حتى لأنه دائما العلماء بيستعملوا الكلمات على حسب معانيها في لغة العرب، مش على حسب العالم اللي مؤلف الكتاب من 1000 سنة حاطط التعريف اللي حاطه. مشان أنا العامة هلا أفهم على لغتي أنا، هما كان بيعرفوا إنه شو حأفهم أنا بعدين من هالكلمة، فعلى أي معنى بحطه هو على المعنى اللغوي للكلمة سبوا له الأمر هذا. وهذا يعني حاصل مع شيخنا رحمه الله في مواضع أنا شهدت لها، الواحد بيسأله سؤال، فالسؤال أخونا يطرح السؤال بعباراته، الشيخ عبد الله يستقبل ما يسمع، ماذا يفهم منه؟ ما يفهم من الألفاظ في لغة العرب، ما يفهم من الألفاظ في لغة العرب. لذلك صار حريصا في كلمة في سؤال عن حكم من يقول أن يسألنا ويسأل الحاضرين ما معنى هذه الكلمة عندكم، ماذا يفهمون منها في لغتكم. وإلا بيترتب أحيانا على ذلك أن يقع الشخص في فهم فاسد لمسألة فيقع فيها في الخطأ. عشان هيك أنا أقول لكم هذا الموضوع منه شيء يعني مجرد الواحد عم يفتش بالكتاب عمالة كلمة لنزيد على الكتاب ونكتبكم إياها ونقوم تشتغلوا فيها، لا، بمعنى مفيد. حتى تعرفوا العلماء يستعملون الكلمات العربية في عباراتهم على حسب مقتضى معنى اللفظ في لغة العرب، مش على حسب مفهوم الناس في لغتهم العامية المخالفة للغة العرب. وعصب ومخ. شفت الزعق قبل ما يشرح. ما حدثها؟ لا. الطنب بضمتين قلنا. الحبل تشد به الخيمة ونحوها والجمع أطناب. نرجع لعبارة الشيخ رحمه الله ومخ. تقول تريد المخ الودك الذي في العظم. الودك الذي في العظم. الودك يعني السائل الذي في العظم يسموه المخ. الودك الذي في العظم لما تتروسوا العظام تعمل بلوكية، يجيبوا العظم الناس يحطوا خبزة يعملوا لها هيك، شو بينزل منها؟ مخ. ينزل منها الودك، ينزل منها الودك. وخالص كل شيء، بس كملوا ما تكون نفسكم قصير معنا. وخالص كل شيء مخه. يعني لو مرة سمعتوا العلماء عم يستعملوا كلمة مخ بغير هذا الموضوع العظم اللي بقلبه اللي بناكله، نحن كنا عم نستعملوها بمعنى ان هذا الشيء خالص مخه كذا، اي هو خالص منه، الشيء خالص منه. وقد يسمى، وقد يسمى الدماغ مخا. يعني حتى ما نظهر نحن عند الناس بدنا نرجع نقول عن هذا اللي هون مخ، لا ما انه مخ، هذا دماغ بس، هو دماغ بس. قد يسمى مخا، يعني اذا واحد قال مخ ما بنعمل مشكله معه، ايه ما بنقول له انت غلطان، اذا ما نطلع نحن اللي غلطانين. بس هون عاده العلماء لما يستعملوها بيربطوا فيها هذا السائل الذي في العظم اللي قال هون عبر عنه الودك، يعني هو السائل الذي في العظم. بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، أي ثابتة له. أنا أرجوكم أن تحفظوا معنى قائمة بذاته، لأن الشيخ يكررها بمجلسه ومؤلفاته ودروسه، أي ثابتة له. لأنه لما نقول صفة قائمة بالمخلوق، مثلا الروح تقوم بالجسد مثلا، معناته تحل فيه. الصفة اللي قائمة بالمخلوق مش مثل ما نقول صفة قائمة بذات الله، قائمة بذات الله أي ثابتة له. لذلك بدروس الشيخ بيقول صفاته سبحانه وتعالى ليست ذاته وليست غيره، بل هي معان قائمة بذاته. وبفسر بيقول أي ثابتة بالله، بيقول أي ثابتة بالله. فكثير مهم أنه تعرف شو معناه قائمة بذاته. شو معناه صفاته ليست ذاته؟ واضحة، يعني صفات الله ليست هي ذات الله، ليست هي ذات الله. وقولهم وليست غيره معناه ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح أن توجد بدون وجود الذات. يعني ما منقول الصفة تكون موجودة بدون وجود الذات، هذا معنى وليست غيره. هذا كثير مهم، ليش عم بقولكم مهم؟ لأن الشيخ عبد الله في دروسه والعلماء في مؤلفاتهم وفي مجالسهم كانوا يستعملوا هالتعابير هاي عشان الناس تعرفها وتحفظها وتفهمها وتنقلها لغيرها، حتى الناس ينشأوا على التعابير الصحيحة في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. فبتمنى عليكم تفهموا هالعبارة هاي بس. معنى قول العلماء، معنى قول العلماء صفات الله، ما حدثوا بالأولانية لأنه سهل ومفهومي أظن لأسهم كلها. صفات الله ليست غيره، أي ليست غيرا مفكا عن الذات، أي ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. معنى قول العلماء عن صفات الله ليست غيره، أي ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول، الحاشي تحت رقم 2، كما في تفسير الطبري عن الضحاكي في تفسير قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: القيوم الدائم، انتهى. قال البيهقي في الاعتقاد: القيوم هو القائم الدائم بلا زوال، فيرجع معناه إلى صفة البقاء. بعض جهلة المتصوف يقول القيوم معناه القائم فينا. على الشيخ رحمه الله قابلت امرأة في الأوزاعي وقال: أنا شاذلية لشرطية. قال: لما دخلت إليها قالت: لولا أنه فينا كيف نحرك أيدينا؟ يقول عن الله. قالت: لولا أنه فينا كيف نحرك أيدينا؟ قال الشيخ: فقلت: لا، على زعمك إذا مات الإنسان وتعطلت يده عن الحركة الله خرج منها؟ شو هالكلام؟ ما هذا الكلام الذي لا يقبله عاقل؟ فيوجد في من يدعي الإسلام من يقول القيوم معناه القائم فينا والعياذ بالله. فلذلك مهم أن نعرف ما تفسير القيوم ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول. أما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي، يعني معنى الدائم والباقي معنى واحد. فالله يستحيل عليه الفناء عقلا، ولا دائم بهذا المعنى إلا الله. شو يعني بهذا المعنى؟ لأنه هنا نحن صفات الله حقها لذاته. شفتوا شو مش قصده هون بكلمة بهذا المعنى؟ لأنه الجنة والنار باقيتان بس بمشيئة الله بقاؤهما، ليس بقاء ذاتيا. لذلك هم قوله ولا دائم بهذا المعنى إلا الله، لأن بقاء الله ذاتي ولا شريك له في الديمومية، أي البقاء إلى ما لا نهاية في الحاشية، لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار هي ليست ذاتية بل ما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما العقل للفناء، لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة.